بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعض لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الباب الثامن من أبواب التوحيد. قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الباب الذي قبله قال: باب من الشرك. وهنا لم يقل من الشرك، لأن الرقى منها الجائز والمشروع ومنها الممنوع، ولهذا أطلق المؤلف ولم يقيد بالشرك، وإنما قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، سواء كان مشروعا أو ممنوعا. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الصحيح معنى في الصحيح أي إما يقال في الصحيح في الحديث الصحيح، أو يراد به في الصحيح في البخاري أو مسلم، ولكن المعنى في هذا أنه في الصحيح أي في الحديث الصحيح، لأن هذا الحديث في البخاري ومسلم، وفي بعض أسفاره لم يذكر ولم يبين هذا السفر ما هو. فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا يبين للناس ويمنعهم عليه الصلاة والسلام أن لا يبقوا في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. فكان العرب الغالب يعلقون في رقاب الإبل الأوتار، صنعة من الجلد قيل من الأمعاء، أمعاء الحيوانات، يزعمون بأن هذا يقي هذه الدابة من العين، ولهذا يعلقون هذه التمائم على هذه الإبل. وهذا سواء كان على الإبل أو غيرها أو على السيارة أو غير ذلك فإنه ممنوع، سواء كان يعني يعلقه على سيارة أو على دابة أو على غير ذلك، إذا كان يعتقد أو يظن بأن هذا يدفع العين هذا من الشرك المنهي عنه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك الراوي من وتر، والوتر هو كما تقدر يصنع من يعني الجلد من الأمعاء أو من العصب، عصب الحيوانات، أو قلادة شك الراوي. والقلادة قد تكون قلادة جائزة في بعض الأحيان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلد الهدايا عليه الصلاة والسلام، فلا بأس القلادة إذا كانت من أجل يعني الهدايا وغير ذلك فهي مشروعة، أما إذا كانت من باب يعني الخوف من العين فهي ممنوعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليه الصلاة والسلام بقطع هذه الأوتار من عناق الإبل حتى يزيل الشرك عليه الصلاة والسلام، وهذا شرك أصغر، شرك أصغر إلا إذا اعتقد الإنسان بأن هذه القلادة وهذه التمائم يعتقد بأنها تنفع وتضر بنفسها فتكون من الشرك الأكبر، أما إذا اعتقد بأن فيها نفع جعلها الله سببا سبحانه وتعالى من أسباب هذا الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر، نسأل الله العفو والعافية. قالوا عن ابن مسعود رضي عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الناس، قال بأن الرقى، الرقى أي الرقى المحرمة الممنوعة التي فيها شيء من الشرك أو الاستعانة بشيء يدل على الشرك أو يظنون بأنها تنفع، أما الرقى المشروعة فلا بأس به، وهي تكون بالقرآن أو بأسماء الله تعالى وصفاته أو بالأحاديث والأدعية، ولها شروط ثلاثة. الرقية الشرعية لها شروط ثلاثة، الشرط الأول أن تكون بأسماء الله تعالى وصفاته أو بشيء من القرآن، والشرط الثاني أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كاللهم رب الناس أذهب الباس وغير ذلك من الأدعية. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، ومنهم من قال باللغة المفهومة المعنى، لكن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز يعني الاعتماد على لغة العجم ما دام يحسن اللغة العربية، إذا كان يحسن اللغة العربية فيبقي في اللغة العربية، أما إذا كانوا كلهم عجم ما يفهمون اللغة العربية فلا بأس في الرقى إذا كان يفهم المعنى وأنها لا شرك فيها، أدعية من الكتاب أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث أن لا يعتقد بأن هذه الرقى تنفع وتضر بذاتها، وإنما يعتقد بأن النفع والضر بيد الله تعالى، فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت في الرقية فإنها، الرقية هي القراءة في أو تلاوة الأحاديث أو الدعاء، فإذا تحققت هذه الثلاث شروط في الرقية فهي مشروعة، أما إذا لم تتحقق فلا تجوز. قال والتمائم، التميمة ما يعلق خوفا من العين أو غير ذلك، قالوا تميمة، قالوا لأنه يرجون التمام للخير، تميمة تتمه يعني تنجي من العين أو غير ذلك، تكون سببا في نجاته من العين، أما إذا قال تنجي هذا مشرك، شرك أكبر. والتولة، التولة هي شيء يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهذا من الشرك من السحر، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذه الأمور من الشرك الأكبر إذا اعتقد بأنها تضر وتنفع. بالنسبة للرقى والتمائم والتولة، أما التولة فهي نوع من أنواع الشرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد الترمذي. هذا يدل على أن من تعلق شيئا، علقه على رقبته، علقه على يده، علقه على بابه، علقه على سيارته، تعلق، هذا وكل إليه، يتخلى الله تعالى عنه. أما إذا علق قلبه بالله، علق من تعلق شيئا، وهذا يعم تعلق القلب بغير الله والتعلق على الأعضاء بشيء غير مشروع، كل التولة والتمائم كلها غير مشروع، لا تعلق، هذا يوكل إليه. ولهذا من توكل على الله كفاه، ومن اعتمد على الله وقاه، أما من اعتمد على هذه التمائم والرقى الشركية فإنها لا تنفعه ولا تضره بل تضره. والخلاصة أن هذا ينبغي أن يعلم أن من تعلق شيئا وكل إليه. ثم فسر المؤلف رحمه الله تعالى التمائم، قال شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه. من مسعود رضي الله عنه رخص بعض السلف كعبد الله ابن عمرو وغيره في تعليق القرآن على أنه يكون من التمائم، يعني لأنهم يرون بأن هذا فيه قرآن كلام الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى، كلام الله هو القرآن من صفاته فلا بأس أن يعلق، فرأوا ذلك. لكن غيرهم من السلف كعبد الله بن مسعود وأصحابه كانوا يرون بأن هذا من المنهي عنه، والصواب أن هذا من المنهي عنه اليوم. أولا لأن الإنسان قد يتعلق بهذا ويترك العمل في القرآن، كمن تعلق آية الكرسي مثلا أو بعض الآيات فإنه يظن بأنها تغني عن قراءتها. الأمر الثاني يعرض هذه الآيات وهذه الأذكار إلى الامتهان، أن تعلق على أطفال يدخلون بها دورة المياه، ربما يعني حصل عليها شيء من البول، ربما اضطجع عليها وغير ذلك. الخلاصة أن تعليق التمائم من القرآن أو من غيره لا تجوز، وهي من المنهي عنه الذي بينه المؤلف رحمه الله تعالى. والرقى هي التي تسمى العزائم، قال المؤلف الرقى هي التي تسمى العزائم، رخص منها يعني وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. هذا ليس خاصا بالعين والحمى، وإنما يدخل فيه غير العين والحمى من أي داء من أي مرض، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كانت الرقى الدعاء من الآيات أو من الأحاديث، واللهم رب الناس أذهب الباس أشفى التشافي لا شفاء إلا شفاءك أشفاء إلا هو السقم، الله بسم الله يرقيك من كل شيء يذيك من شرك مست العين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى غيره عليه الصلاة والسلام ورقته عائشة ورقاه جبريل عليه السلام، فالرقية لا بأس بها في كل مرض سواء كان من العين أو الحمى، إذا كانت من كلام الله أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأدعية بالشروط المتقدمة. لكن المنهي عنه هو ما كان فيه شرك، ما كان فيه توسل بغير الله، أو كان فيه كلمات بغير الشروط الثلاثة، خارج من الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها. قال والتول شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال وروى الإمام أحمد أبو رويفع قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه بريء منه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه من الفوائد صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة من معجزاته، فإن هذا الرجل قيل بأنه عاش حتى مات سنة 56 للهجرة، عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 45 سنة، هذا يدل على صدق النبي عليه، قال لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، هذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، عقد اللحية ذكر لأن معناه أن بعض الناس يعقد اللحية يفتلها ويعقدها من وسطها تكبرا وفخرا تفاخرا على الناس وتعاظما، وقيل بأن معنى العقد أن يجعدها ويعنى بها عناية فائقة حتى يعني يتصف بالتأنيث وبصفات النساء بالتجعيد، ولا بأس بالعناية باللحية بالمشط والطيب لا بأس وغير ذلك، لكن كون يعنى بها ويجعدها أو يعقدها تكبرا هذا هو المنهي عنه. قوله أن من عقد لحية أو تقلد وترى، الوتر كما تقدم سواء قلده نفسه أو قلده دابته أو قلده في سيارته أو غير ذلك، أو استنجى برجيع دابة، رجيع الدابة روث الدابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن كل عظم من هذه اللحوم التي ذكر اسم الله تعالى عليها تكون أوفر ما تكون لحما لإخواننا من الجن. والروث يكون طعام لدوابهم، والروث كذلك فيه خصلة أخرى وهو أنه رجس كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستنجي المسلم برجيع الدابة أو العظم، قال فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. البراءة من الشيء تدل على أن هذا من الكبائر الذنوب، تدل على أنه من الكبائر، ولا شك أن هذا من الشرك الأصغر. إن لم يعتقد بأنه ينفع ويضر إذا تقلد الوتر والاستنجاء برجيع الدابة والعظم محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه بريء منه، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب التي يستحق الإنسان العقوبة عليها في الدنيا والآخرة. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدد رقبة. وهو وقيع. هذا يدل على أن قطع التميم من الإنسان فيه ثواب عظيم كعدد رقبة، لكن ذكر العلماء بأن هذا عن تابعي، فقالوا لعله سمعه من الصحابة، أو لعله أرسله يقول مرسلا مرفوعا مرسلا، ولكن المعنى صحيح، لأن من قطع تميمة من إنسان أعتقه من الشرك، ومن أعتق نفسا من الشرك فكأنما يعني حصل على هذا الثواب، وأنه أعتقه من الرق إلى الحرية، حرية الإسلام وإلى دين الإسلام، من حرية من عبادة أو من خدمة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا يدل على هذا الفضل. لكن الإنسان يلتزم الحكمة، لا يأتي الإنسان معلق مثلا قد علق تميمة أو غير ذلك من ما يتعلق المشركون ثم يقطعها بالقوة، إلا إذا كان أميرا أو له سلطة أو أبا أو زوجا له سلطة يد فلا بأس يغير المنكر بيده، أما إذا كان إنسان عاديا فلا يقطع هذا، وإنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب استطاعته، لئلا يحصل شيء من الفتن ولئلا يحصل عدم الاستجابة. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره وغير القرآن. هذا الصواب كما تقدم، هذا من أصحاب المسعود، صواب أن تعليق القرآن من التمائم لا يجوز، بل ذكر بعض العلماء أنه من المحرم، بعضهم توقف، الصواب أنه لا يجوز. والشيخ ابن باز رحمه الله يرى بأنه من المحرم أن يعلق شيئا من القرآن على صدره أو على أولاده، لأن هذا يسبب الأمور التي تقدمت ذريعة لأن يتعلق الإنسان غير القرآن، ولأن الإنسان إذا تعلق القرآن فأنكر عليه بعض الناس يعني ما يدري هل هذا من القرآن أو غير القرآن يكون من يأتي من المفاسد، ولئلا يمتهن القرآن كما تقدم. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. نعم. يعني الذي يظهر والله أعلم أنها كراهة، إما التحريم وإما التنزيه، لكن الصواب أنها كراهة التحريم. نعم. كذا الكلام يعني، لكن اقرأ من بداية أي نعم الكلام في صدق لكن في قائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الباب الثامن: ما جاء في الرقى والتمائم. وأما التمائم والخيوط والفروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. وقوله وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية. تابع للدرس القادم، لكن ابدأ من قوله والتمائم شيء. نعم أحسن الله. نعم. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وقد دلت الأدلة على تحريمها كما سيأتي للمريض وللأطفال. أما الرقى فيها تفصيل فتجوز بثلاثة شروط. الأول أن يكون بلسان مفهوم المعنى بالآيات والدعوات المعروفة. الثاني ألا يخالف ذلك المعنى الشرعي. الثالث أن ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها. وفي الحديث لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا وتقدم. والتولة عرفها المؤلف ويصنعونه بالجن والشياطين ويسمونها سحر وعطف وحرف. والسحر كله كفر للآية إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله في حديث عبد الله بن حكيم مرفوعا وقوله في حديث عبد الله بن حكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد. فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب كما في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق. فالأسباب ما بين الواجب والجائز فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد بل تركها يقدح في العقل والتوحيد جميعا. وإن كانت التمائم من القرآن فرخص فيه بعضهم كعبد الله بن عمر ومنعه آخرون كعبد الله بن مسعود وهو الصواب. وعليه تدل الأدلة والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية سدا للذرائع الشرك وعملا بالأدلة. ولا ينبغي تعليق التمائم على الأولاد بل يعودهم كما عود النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأدعية التعود. يعني كان يعودهم عليه الصلاة والسلام يعيدكم بكلمات لا تامة من كل شيطان عام ومن كل علامة. نعم أحسن الله إليك. والكتابة أعيدكم بكلمات لا تامة من شر ما خلق. نعم أحسن الله إليك. والكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف وروي عن ابن عباس ولكن لم يثبت ولا بأس به ذكره ابن القيم في الزاد ولكن الرقية أفضل. والتداوي لا بأس به وفي الحديث عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام وأصحهما فيه الاستحباب. وقال مالك هو مستوى الطرفين أي مستوى الطرفين يعني العلاج يعني كون يتعالج أو لا يتعالج منهم من قال بأنه مستحب منهم من قال بأن العلاج واجب المرض منهم من قال بالإباحة. نعم أحسن الله إليك. وقال مالك هو مستوى الطرفين أي مباح. وروى أحمد عن رويفع قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. قوله لعلها تطول بك هذا على سبيل الظن والرجاء وقد طالت فيه الحياة ومتع. وفيه أربع مسائل. الأولى قوله عقد لحيته قال أهل العلم معناه جحدها ونفشها للتكبر والتعاظم. وقيل أي صففها تصفيفا يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث. أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس منه والحديث فيه لين وله شواهد. الثانية قوله تقلد وترا وهو ما يتخذ من الأمعاء وغيره يعني أمعاء الحيوانات أو عصبها. نعم أحسن الله إليك. وهو ما يتخذ من الأمعاء وغيره. وكانت الجاهلية تقلدها الأبل والصبيان حذر العين. الثانية قوله أو استنجى برجيع دابة عظم. جاءت الحديث بالنهي عن الاستنجاء بهما لأنهما لا يطهران وفيه تشبيه بالجاهلية. تشبه بالجاهلية. نعم أحسن الله. الرابعة قوله فإن محمدا بريء منه وعيد شديد وليس معناه أنه مشرك مثل قوله ليس منا من ضرب. والشاهد هو النهي عن تعليق الأوتار وغيره مما يظنه ينفع كالخيط. والواجب أن يتعلق بالله وحده. وعن سعيد قال من قطع تميمة من إنسان كان له كعبد رقبة رواه وكيع. ابن الجراح توفي سنة 96 للهجرة. وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعبد رقبة لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة. وكلام سعيد قد يكون له سند وفيه وسوس لأن سعيد قد لا يقول هذا برأيه ويحتمل أنه من اجتهاده وفقهه ولكنه عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بها الإنسان حرا. وتعليق التمائم من الشرك الأصغر وخطر عظيم وقد يجر إلى الشرك الأكبر. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم وكذلك نعم أحسن. وكذلك شيخهم ابن مسعود ذكر ذلك لسببين: الأول لعموم الأحاديث الناهية، الثاني سدا للذرائع الموصلة إلى الشرك، فلا يعلق مصحف ولا آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام، فكله شرك. قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، لا مانع من أن يعم الحديث حتى المسلم العاصي. فائدة: لا يجوز وضع مصحف بالسيارة بقصد حفظها من المصائب، وكذا وضع الحيوانات في السيارة وغير ذلك. هذا انتهى كلامه رحمه الله في الباب الثامن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.